إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ذكر الدلائل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تعد ولا تحصى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الأصل الكبير قرره الله تعالى في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزهوا عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة. هذه القاعدة طريقة القرآن الكريم في دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد كتب فيه العلماء مثل الإمام البيهقي وغيره في دلائل النبوة من القرآن والسنة. وما يتعلق بدلائل التوحيد ودلائل النبوات ودلائل المعاد، هذا مما أجمعت عليه الشرائع السماوية كلها بلا استثناء، ولذلك ألف فيها الإمام الشوكاني رحمه الله كتابا بعنوان: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد وعلى المعاد، يعني البعث، وهو الذي سيأتينا في القاعدة الثامنة، وعلى ماذا؟ النبوات، وهو الذي نحن بصدده الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بتصديق جميع الأنبياء، ولذلك قال تعالى: وصدق المرسلين، فالنبي جاء مصدقا للمرسلين السابقين، كما قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وسيأتينا مزيد بيان لذكره في الكتب السابقة إن شاء الله تعالى. كما أن رسالته مهيمنة على سائر الرسائل، على سائر الرسالات، وكذا الكتاب الذي جاء به من عند الله مهيمن على جميع الكتب، وفيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وقصص السابقين الأولين والدعوة إلى التوحيد وحقوقه وجزائه وثوابه وعقاب تاركيه ونحو ذلك. فهو كتابه العظيم وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. ولا يمكن لنا أن نحصي الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وإذا سقنا الأدلة على صدق نبوته فهي دليل على صدق جميع الأنبياء، لأنه لو كذب أحد نبيا واحدا فإن إيمانه غير صحيح. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة. فهو قد جاء بتصديق الأنبياء السابقين وجاء بما جاءوا به جميعا ودعا إلى ما دعوا إليه ولم يأتي بجديد. لذا فإن صدق رسالته أعظم دلائلها أعظم من أن تحصر. حتى إن الكفار مصدقون في قرارة أنفسهم كما قال الله عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ليكتمون الحق وهم يعلمون. نقل ابن القيم رحمه الله أو ذكر أنه جرت مناظرة، نقل هذا في كتابه مختصر كتاب الصواعق المرسلة، أنه التقى مع أحد علماء أهل الكتاب يقول: فقلت له، لذلك العالم: إنكم معاشر أهل الكتاب قد سببتم الله مسبة لم يسب مثلها أحد على وجه الأرض. فقال هذا اليهودي أو النصراني: معاذ الله أن نكون ممن سب الله أعظم مسبة. لكن كيف ذلك؟ قال: نعم، إنكم وصفتم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها كذب وأنه كاذب. وهنا ألزمكم بإلزامات: إما أن تقولوا إن الله يعلم ذلك، أو تقولون إنه لا يعلمه. فإن قلتم إن الله يعلمه فقد سببتم الله أعظم مسبة واتهمتموه بالجهل الذي لم يقل به أحد. وإن قلتم أنه يعلمه فأوجه إليكم التساؤل الآتي: إن كان يعلمه وهو ينتصر على أعدائه ويتبعه الملايين من الناس صباحا ومساء وينتشر دينه في الآفاق وهو ليس الدين الحق، وقد سببتم الله أعظم مسبة، لأنكم هنا انتقدتم حكمة الله عز وجل، حيث إنه تركه يدعو إلى هذا الدين الذي ترون أنتم أنه باطل، وهذه أعظم مسبة. وإن قلتم يعلمه فلما لم ولكنه يعني نصره وأعد وتولى نصرته، قلت لكم: فلما لم تتبعوا هذا الدين الذي جاء به من عند الله وعندكم شواهده؟ يقول: فقال اليهودي أو النصراني: إن عقلاءنا يقولون إنه نبي مصدق مرسل من عند الله. إنه نبي مرسل مصدق من عند الله. فقلت له: طيب لماذا وأتباعه سعداء؟ إنه نبي مرسل مصدق وأتباعه ماذا؟ سعداء. قلت: فلما لم تتبعوا هذا الدين الذي جاء به من عند الله أنتم تعرفون أن أتباعه سعداء؟ قال: وأتباع موسى وعيسى سعداء. قال: لكن هذا الدين ناسخ لذلك كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يتبعني إلا وإلا قذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحاد ذلكم الحبر اليهودي والنصراني، وقال: لنتكلم في غير هذا. يعني لما ألزمه الحجة وما استطاع أن يجيب وقف حمار الشيخ في العقبة كما يقال، فبهت الذي كفر. ولذلك طلب من ابن القيم أن يتكلموا في أمور أخرى غير هذا الأمر الذي طرحوه. إذن هم يعرفون في قرارة أنفسهم أنه حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تفضل. نعم. قال: فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به. نعم. هنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالكتاب الذي فيه محاسن جميع الأديان، جميع الأديان، وكذا سنته صلى الله عليه وسلم. ثم مما يؤيد صدق دلائل نبوته أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، أخيرا قالوا يعلمه بشر. طيب، هذا البشر الذي اتهموه بأنه يعلمه، نسيت اسمه، قالوا إنه يعلمه. قال الله تعالى رادا عليهم: ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي يزعمون أنه يعلمه أعجمي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي قح، ولا يعرف أي لغة غير اللغة العربية، فجاء بهذا القرآن العظيم المفحم والمعجز والآيات البينات الذي لو اجتمعوا جميعا، لو اجتمع الناس جميعا لم يأتوا بمثله، قال: ولم يأتوا بسورة من مثله، ولم يأتوا بعشر سور من مثله. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله ماذا؟ مفتريات. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بماذا؟ بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مفحم بلفظه ومعانيه وأساليبه، ولا يمكن. ولذلك لما زعم بعض أدعياء النبوة أنه أنزل عليهم وحي، جاءوا بما يضحك عليهم فيه كل العقلاء، بل حتى غير العقلاء، حتى غير العقلاء جاءوا بترهات وزعموا أنها وحي. فإن مسيلمة الكذاب لما يعني ادعى النبوة زعم أنه أرسل عليه وحي كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بترهات تضحك الثكلى، بعضها يستحيى من ذكره لأن فيه سفاهة تتعلق بالأعراض، لكن لن نتعرض لهذا، وإنما نضرب مثلا ببعض الكلام الفارغ الذي قاله: يا ضفدع بن ضفدعين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، وغني ما تغني، إن شاء الله قرآن. الثاني يقول: إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح، إن شانئك هو الكبش النطاح. يعني هراء وكلام فارغ، وهناك كلام يستحيا من ذكره، سفاهة والعياذ بالله. فهذا ثم ادعى بعض المعجزات فأتوا إليه بأعور العين فتفل في عينه فعميت فلحقت بالإيش؟ بالأخرى. وجاءوا ببئر قد غار يعني ماؤها قليل يريدون أن يضع فيها البركة فبصق فيها فغار ماؤها كله ولم يبق فيها ماء أصل حتى أهلكه الله على أيدي أبطال المسلمين في موقعة اليمامة. فضلش. قال رحمه الله: وأعاد في القرآن وأبدا في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال: ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال: فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. نعم، كذلك من دلائل نبوته ما جاء من القصص في القرآن الكريم من أخبار الأنبياء والرسل السابقين والأمم السابقة. اقرأ عددا من هذه القصص في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي عدد من السور المباركة من سور القرآن الكريم، وضرب المصنف لها عدة أمثلة، من ذلك ما حكاه الله عن قصة مريم وزكريا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ اختصمون، وفي قصة يوسف وإخوته. أهل الكتاب ما استطاعوا أن يأتوا بهذه القصص إلا قصص محرفة وفيها من الأكاذيب والنيل من الأنبياء ما لا يمكن حصره، لكن هذا قصص محكم في كتاب الله عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتأملوا هذا، من الذي أخبرنا بقصص يوسف التي عند بني إسرائيل محرفة، موسى محرفة قصته، فرعون قصصه وفعله معهم قصصه محرفة، وجميع الأنبياء قصة زكريا عيسى مريم وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه أيضا. تفضل. قال: وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. كذلك من دلائل نبوته نصره على الأعداء: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا وهما في الغار، غار ثور. هنا نقطة أبينها: الحكايات التي ينسجها بعض المؤرخين من روايات الواقدي والكلبي وغيره من الكذابين من قضية نسج العنكبوت بيتا على الغار وقضية بيض الحمام، هذا كلها أشياء لا تصح، ولكنه حفظ من الله عز وجل. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ ماذا؟ الله ثالثهما. الله أكبر. نعم. تفضل. قال أيضا يعني نصره الله على الأعداء ثم قوض في أقل من ربع قرن من الهجرة أكبر دولتين موجودتين على التاريخ، فارس في التاريخ، فارس والروم، بمعارك عظيمة منصرة، اليرموك، القادسية، نهاوند، فتح الفتوح، المدائن، كذا كذا، الله أكبر، حتى تقوضت هاتان الدولتان. ولذلك قد تنبأ هرقل عظيم الروم بهذا الأمر، لئن كان الأمر كما قلتم ليملكن ماذا؟ ما تحت قدمي هاتين. وقد حصل ذلك، بل ما فوق، بل ما وراء قدميه بأضعاف مضاعفة، حتى تخوم الصين شرقا وحتى المحيط الأطلسي غربا. نعم. قال: وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول الله رب العالمين؟ أكبر. أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ هنا يبين أن من أعظم دلائل النبوة أيضا تميزه بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة التي لا تتوافر في أحد غيره. قال الله عز وجل واصفا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، قالت، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خلقه القرآن، يتأدب بأداب القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند حدوده، فكان غاية في النبل والخلق. أضرب لكم مثالا بأخلاقه. لما جاء بوالد أبي بكر رضي الله عنه عبد الله بن أبي قحافة قبل أن يسلم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابيض رأسه من الشيب حتى صار رأسه كالثغامة، قال: غيروا واجتنبوا السواد، أو هلا غيرتموه، وأمرهم بالتغيير مع اجتناب ماذا؟ السواد. وهذا قبل أن يسلم، بل قال مقولة مشهورة: هلا أخبرتموني حتى أذهب إلى هذا الشيخ قبل أن يأتي؟ وهو ما زال ماذا؟ مشرك. لا، ما أسلم، وهو ما زال مشركا، وهو ما زال رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، لكن في ذلك الوقت قال: هل أخبرتموني؟ يعني حتى الكفار كان يقدرهم مما جعلهم يسلمون. الغلام اليهودي الذي افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، فذهب يعوده وهو كافر، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، وأبوه يعرف الحق ولكن وجحده ويستنقذ أنفسهم ظلما وعلوا. فقال له الأب الذي يعرف الحق وجحده: أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم. فتشهد ومات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا؟ من النار. يأتيه الكافر المشرك، أتاه صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم، فأكرمه وأعطاه قطيعا كبيرا من الغنم قبل أن يسلم، ثم أعطاه. يقول: وكان والله أبغض الناس إلي. فلما أسلم قال: والله إنه الآن لأحب الناس إلي. لما دخل على قريش يوم الفتح: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. جاءه رجل شاب في عنفوان الشباب يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لا إله إلا جرأة. يمكن بعض الدعاة عندنا لو قالوا هذا الكلام يقتله أو يتضارب معه، لأن ما عندنا حكمة رسول الله. ولذلك بعض الدعاة يصد عن سبيل الله بأساليبه. يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ماذا قال له؟ طرده؟ انتهره؟ قال اجلس وأدناه إليه اجلس. قال هذا الذي تريده، أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون ذلك لمن؟ لأمهاتهم وأخواتهم. هذه دلائل عظيمة. فقال خرج ووضع يده على صدره ودعا له، فخرج الشاب ويقول ليس هناك عندي شيء أبغض من ماذا؟ من الزنا الذي كان يطلبه. الأعرابي جاء وهو فبال في طائفة المسجد في ناحية المسجد، فانتهره الناس، فقال النبي دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، فأمر بذنوب ماء فأريق عليه، ثم قال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول أو الغائط، فخرج وهو يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قل قد حجرت واسعا مسكين. يعني هذه الأخلاق العظيمة. اليهود الحقيقة أظن القاعدة هذه الليلة يدوب ننتهي منها أو لا ننتهي. اليهودي الذي كان يطلب النبي نقودا كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في نفسه أن يسلم، فجاء وجذبه بترقوة ثوبه من خلف رقبته بالثوب حتى أثرت في حاشية عنقه، فقال يا محمد أعطني حقي فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. يعني إيش؟ يعني ماذا؟ يعني لا تقضون الناس حقوقهم وديونهم. فهم عمر به، لكن الرسول التفت إليه قال خذه إلى مكان كذا وأعطه حقه وهي 80 إيش؟ وسقا. فذهب ونقده حقه، فلما نقده قال يا عمر أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت؟ قال نعم رأيت بعض علامات النبوة وكنت أريد أن أرى بعض العلامات الأخرى، يقصد الحلم والأناة والحكمة والصبر على هذه الأمور. أين نحن من هذه الأخلاق؟ جاءه رجل يريد أن يرقيه لأنهم قالوا محمد مجنون ساحر، الأطفال يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صغار قريش كفار قريش، هذا محمد مجنون، هذا محمد كذا وكذا. فقال له هذا الرجل اسمه الأزد، من بني الأزد هو، ها أي من أزد شنوة لكن نسيت اسمه هو. المهم جاء هذا أظنه لا جاء وقال يا محمد إني والله أرقي من هذه الريح، يعني الريح يعني يقصدون بها السحر والجن وما إلى ذلك، فهل لك أن أرقيك لعل الله يعني يشفيك؟ فقال له اجلس، فجلس فقرأ عليه خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل. قال حسبك أعد مرة أخرى، فأعاد مرة أخرى، فلما أعاد قال أمدد والله هذا ما سمعته لا من كاهن ولا من ساحر ولا من شاعر ولا من رقاة ولا، أمدد يدك أبايعك. سبحان الله، هذه الأخلاق العالية هل يتمثل بها غير نبي؟ ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. تارة تكون دلائل النبوة أو دلائل نبوته إما ببيان أوصافه في الكتب السابقة أو ذكر اسمه أو ذكر أوصاف أمته أو ذكر ما وعد الله به ما وعده الله به. قال الله تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم تفضل. قال وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. الله أكبر. من دلائل صدق نبوته علم الغيب الذي أخبر الله أنه لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم يعني وهذه منها قصص الأنبياء السابقين والأمة السابقة مثل قصة نوح، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الأخدود إلى آخره، قصة الأنبياء السابقين جميعا، قصة آدم. نعم. ومن والحاضرة مثل ما حصل من يعني كونه أخبر بالنصر يوم بدر وتحقق كما قال صلى الله عليه وسلم، وما حصل من الفتح، فتح خيبر وفتح مكة، كلها جاءت الإشارات والنصوص عليها قبل أن تقع، وأشياء كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما وقعت في عهده ومنها ما حصلت بعده مثل الفتوحات وما إلى ذلك، ومنها ما وقع مثل بعض الفتوحات، ومنها ما سيقع قبل يوم القيامة، ومنها ما سيقع من أشراط الساعة، ما وقع وما سيقع من أشراط الساعة ونحو ذلك. فضل. قال وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. من دلائل صدقه وأمانته على وحيه أن الله حفظه وعصمه على الرغم مما كاد له الأعداء من المكائد الكثيرة. قريش حاولت قتله وجمعوا 10 شبان أرادوا أن يقتلوه ليلة الهجرة، فمر بهم وحث التراب في وجوههم فأعماهم الله. وكذلك يوم الهجرة في قصة غار ثور التي تقدم الكلام عليها. وكذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لذلك بعد أن نزلت الآية منع الحراسة صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله قد عصمه. جاء في الحديث الصحيح أن والرسول النبي راجع مع بعض أصحابه في بعض غزواتهم، وكان يوما حارا فتفرقوا وناموا تحت الشجر وكل علق سيفه بجواره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه، فجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والصحابة بعيدون عنه لأنهم يتتبعون الظل، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا به قد اخترط السيف والسيف مصلة عليه، فقال هذا الرجل من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. ثم أخذ النبي السيف ورفعه عليه وقال من يمنعك مني؟ فقال أنت رجل كريم، رفض حتى أن يقول الله، وإنما وصف النبي بالكرم، فخلى سبيله. فجاء الصحابة وأخبرهم الخبر. فسبحان الله العظيم، هذا كله من حفظ الله سبحانه. يوم حنين وقف وحده، ما بقي معه إلا العباس وسفيان بن الحارث، حتى عاد الصحابة مرة أخرى وكروا على الأعداء. كل ذلك من حفظ الله لا إلى أن بلغ رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. من أعظم الآيات التي جاء بها، والناس يسمونها المعجزات واسمها الصحيح الآيات، معجزة وآية القرآن الكريم الذي سبق أن ذكرنا الآيات، حيث تحدى الله العرب أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثله ولن يفعلوا، فلم يستطيعوا ذلك، فبذلك قامت عليهم الحجة. نعم، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. قال: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الآيات أيضا ما أظهره الله على يديه من الخوارق الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، منها نبع الماء من بين يديه حتى شرب الناس وتوضأوا جميعا، ومنها قصة تيس جابر الذي أكلوا منه جميعا وهم عدد كبير لا يكفيهم ذلك، ومنها قصة الحليب الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم، شرب منه الناس أهل الصفة جميعا وهم فوق 70، وكان قدحا صغيرا وهو ما زال ممتلئا، ثم شرب منه أبو هريرة، ثم شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قصة شاة أمي معبد، ومنها تكلم الذئب بين يديه، ومنها تكلم الحصى، ومنها تسبيح الحصى بين يديه سمع وهو يسبح الله، ومنها انشقاق القمر، ومنها ومنها ماذا تعد، أشياء كثيرة. لكن أهل الكلام والمعتزلة حصروا الآيات والمعجزات في هذه الخوارق، وهذا باطل، بل إن هذا دليل واحد من مئات الأدلة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن ذلك محصور في تلك المعجزات أو في تلك الإيش، في تلك الآيات. فالشجرتان عندما جاء يقضي حاجته ولم يجد ساترا فدعا شجرتين فأحاطتا به حتى قضى حاجته، تكلم البقرة وما إلى ذلك، يعني أشياء كثيرة، وهذه آيات باهرات ضمن ما ذكر من الآيات العظيمة. نعم. قال: وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسان، ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا أعظم. قال: وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين كذلك. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى، وهو غيظ من فيض، ما ذكره غيظ من فيض من الأدلة، لكن ختم بقصة ببيان أنه لا يوجد أحد مثله في الخلق ممن في كونه شفوقا أو شفوقا على أمته، رحيما بهم، حريص على هدايتهم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو أرحم الخلق، أرحم بالخلق بعد الله من رحمة الخلق لأنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. كان شفيقا على أمته، كان محبا لهم، كان يريد لهم الهداية، كان حريصا على هدايتهم. لما آذوه أخرجوه من مكة وذهب إلى الطائف وعاد حزينا كئيبا، فذهل حتى إنه مشى يهيم على وجهه حتى وصل إلى وادي الثعالب ولا يدري أين يتجه من شدة الألم والحزن الذي ألم به ومن كثرة ما فعل به من الأذى. جاءه ملك الجبال فقال له، جاءه جبريل قال: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك، يقول: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ يعني الجبلين، لو أطبق الجبلين على قريش لماتوا جميعا وهلكوا كما هلكت الأمم السابقة. قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما ذكر غيظ من فيض من الأشياء التي ذكرها الله عز وجل. وكذلك ما جاء في السنة، جاء في السنة الكثير والكثير من ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل، هات سؤال واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: يا شيخنا، في بلدنا دراسة البنات في المدارس المختلطة ولا يوجد لنا غيرها. نعم. يقول: تكبر البنت وهي مصادقة ونحو ذلك. وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، بارك الله فيكم. نعم. يقول، يشير إلى ما يشيع عند بعض أهل الإعلام في القنوات من أن المسلم حر طليق له الحرية في اختيار دينه، يقول منها العلمانية، يعني إسلامي علماني. هو تكلم أحد الكتاب أول ما بدأت ثورة الصقيع العربي والخريف العربي والزمهرير العربي والجهنم العربية التي وصفت بالربيع وهي صقيع، والتي جرت على المسلمين الويلات والدمار، وها هي الآن تلتهم السودان والجزائر إلا أن يرحم الله. أقول: هذه شنشنة تعرف من أخزم. لما بدأ ما يسمى بالصقيع العربي تكلم أحد الكتاب الذين يدعون أنهم من زعماء الصحوة في إحدى الدول العربية، وقال كلمة كفر وردة، يتكلم عن الحرية، وأخذ يتكلم عن الحرية وأشاد بالصقيع العربي، إلى أن قال: باسم الحرية لك أن تعترض على كل شيء، اعترض على كل شيء، فالمهم أنك لا تسب فقط. والله كلام يقشعر منه البدن. قال: اعترض على الله، اعترض على الدين، اعترض على رسول الله، المهم أنك لا تسب، وإلا في الاعتراض هل فيه ردة فوق هذا؟ ما فيه ردة فوق هذا. أحد الكتاب الآخرين في إحدى القنوات المشبوهة يقول إن الدين، وكان هذا قبل أن ينحرف إلى المنهج الكفري، كان تكفيريا، كان يكفر من يشرب البيبسي أو يلبس الغترة البيضاء، ثم انحرف 360 درجة، لا أقول 180، فانخرج من التكفير إلى عدم تكفير الكفار، وهو كاتب معروف الآن. يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا، إذن من هو من بقي كافر على وجه الأرض؟ ما بقي أحد. إلى درس الغد استودعكم الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسن وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.